ينزل بها إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وجد قبة من شعر بيضة السمنة فجلس فيها. فإذا زالت الشمس توجه إلى المصلى، المصلى هو عرنة وهو المكان الذي في المسجد الآن في بطن الوادي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلالا فأذن، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين يسر فيهما، ثم أقام وصلى العصر ركعتين يسر فيهما في الوادي، ثم بعد الصلاة توجه إلى عرفة فدخلها. فإذا نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، ثلاث مرات نزل بنمرة قبل الزوال من جهة الغرب مكانه صريح على حدود عرفة، ثم ركب ناقة لما زالت الشمس وخطب الناس ببطن عرنة وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وكان ذلك يوم الجمعة، لكنه لم يصليها جمعة عليه الصلاة والسلام، لأنه مسافر والحاج مسافر ليس عليه جمعة، فلم ولذلك لم يجهر بالقراءة بل أفر بالقراءة، وليست الخطبة قبل الجمعة، لو كانت خطبة جمعة لكانت بعد الأذان، لكن الخطبة قبل الأذان، خطب قبل الأذان، هذه خطبة عرفة ليست خطبة الجمعة. فلما انتهت الخطبة أمر المؤذن بعد، ثم أقام الصلاة وصلى صلاها ظهرا ولم يصليها جمعة ركعتين، لأنه أسر بالقراءة ولم يسر بالقراءة، فصار الجمعة جهر بالقراءة، ثم جمع العصر معها، كذلك أيضا الجمعة ما يجمع معها العصر، فصار الجمعة ما جمع معها العصر، كل هذا يدل على أنه ما صلىها جمعة، الخطبة قبل الأذان والقراءة السرية وجمع معها العصر. ثم لما صلى الظهر والعصر ركب نفسه عليه الصلاه ودخل عرفه ووقف بها وجاء خلف الجبل ثم جبل هلال يسمى بجبل الرحمه سمينا جبل الرحمه، وجعل وقف تحت الصحراء وجعل حبل المشاة بين يديه استقبل قبلها عليه الصلاه والسلام، قبلها امام استقبل الجبل الجبل أمامه وقبلها أمامه، نعم هذا هو السنة. كل هذه فاتت على المؤلف رحمه الله، قال من ذهب إلى عرفات، هذا من السلام ذهب إلى عرفات، نعم. أما لا ما هو بوجه ليس بوجه، نعم. لا ما عند العلماء وأن أمر الحجاج أن صلى بهم قصرا أهل مكة وغيرهم، فهل هو قصر هل قصر للسفر أو لأنه أو لأنه سكن على قوله، والحنابلة يرون أن أهل مكة كذلك غيرهم كثير من الفقهاء يرون أن أهل مكة يتمون لأن المسافة ليست مسافة السفر، حجاج أهل مكة لأن ليس مسافة السفر قمت من غصة وأنها مقصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج كان يصلي بهم الحجاج جميعا، صلي بالحجاج أهل مكة وغيرهم، ولم يقل لكم يا أهل مكة فإن قوم السفر، إنما قال هذا قدوة في مكة لما في حج في غزوة الفتح لما صلي قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم السفر، أما في حجة الوداع لم يقل لهم أتموا، فصلى بهم قصرا وصلى حجه الحجاج لان مكة وغيرها، هذا هو الصواب، نعم. لكن غير الحج لا هذا عليه العمل الان، العمال الان والباعه وغيرهم ما يقصر في ميناء عرفات مزدلفه، ما يقصر يتم الصلاه يجاوب من مكه يتبع الحجاج للبيع ما يقصرون، نعم. الله قال فاذا زالت الشمس يوم عرفه صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، في بطن الوادي اللي فيها الآن مسجد الأمة، مسجد ثم مسجد الأمة، وسع المسجد أخيرا فصار مؤخر المسجد من عرفة ومقدمه ليس من عرفة، في فاصل وصل علامة لوحات، لأن بعض الحجاج يجلس في المسجد إلى غروب الشمس، الذي يجلس في مقدم المسجد ولا يدخل ما صحت أبدل في العرب بعض الوقت، فإذا دخل بعض الوقت أدرك الحج، لكن إذا خرج قبل غروب الشمس فعل جدا. نعم، لأنه ترك واجب. الله عنك. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. على الجبل كذا؟ الله نعم. ليس على الجبل. عند الجبل، نعم عند الجبل. يعني تحت. أقف عند الجبل يعني عند الصخرات، ويجعل إذا الحبل المشاف بين يديه. الحبل المشاف طريق المشاف. ولا يسمى صعود الجبل كما في بعض الجهال يصعد الجبل وبعض يصلي يصلي فيه بعض الكتابات او ياخذ شيئا منه من اثر كذا من البدع التي لا اصل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل صار اسفل خلف الصخرة لاسفل وجعل حبل مشاه بين يديه طريق مشاه استقبل القبله وامر الجبل نعم نعم إيه؟ متى وقت الوقوف يجب ان يكون داخل حجزه الرفعه، فاذا خرج ورجع لا ليس عليه شيء، لكن لا يحدث قبل لا بد ان تغرب الشمس وهو في عرفه، فاذا غربت الشمس وهو ليس فيها فعليه دم. عند الحنابله يرجع اذا رجع في الليل فسقط عنه الدم لأنه جمع بين الجزء الليل والجزء من النهار. والقول الثاني أنه لا يكفي هدوءه في الليل، لا بد أن يبقى فإن لم يقطع عليه دم، لكنه أدرك الحج ما دام دخل أرض عرفة في هذا الوقت زوال الشمس إلى طلوع إلى غروبها أو إلى طلوع الفجر لا تعيد فقد أدرك الحج. فالوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا الموجود، والمتأخر يحتمل الوقوف إلى طلوع الفجر، هذا المشهور لجمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، استدلوا بقول الذي يكون عروة المبرز المجائن الذي يحسنه في مزدلفة أدرك في صلاة الفجر، قال رسول الله إني أتعبت راحلتي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يبحث عن عرفة؟ وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ندرك صلاتنا هذه من صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وطلق نفسه. فدل الحنابلة بقوله ليلا او نهارا، قال النهار من طلوع الشمس دل على ان الوقوف يبدا من طلوع الشمس. والجمهور يرون انه يبدا من زوال، وقالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الحديث، وان الزوال لا يبدا الا بعد زوال الشمس. وتظهر قاعدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور، لو جاء إنسان وقف الضحى في أرض ثم خرج منها ولم يرجع هل له حج؟ فليس له حج. عند الحنابلة أدرك الحج، وعند الجمهور فات الحج، لأن وقوفه ما جاء وقت الوقوف عند الجمهور، الوقوف ما بدأ إلا بعد الظهر، عند الحنابلة بدأ الوقوف من طلوع الشمس، فدليل بحج الوقوف كان قد وقف في الأرض لذلك قبل ذلك ليلا أو نهارا أو النهار من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر. ليله العيد مو من العيد. نعم. قال عفى الله عنك: يستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا اله الا الله. يستقبل القبلة، هذا هو السنة. انت يسر الله ان يكون في هذا الموقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستقبل القبلة في اي مكان من ارض عرفة. يستقبل القبلة هو كلمة الدعاء، والإكثار من كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد يحيي ويميته وهو على كل شيء قدير. ثم الدعاء والإكثار والتبرك إلى الله، لأنها عشية عظيمة ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى إلى الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا عشية عظيمة ينبغي الإنسان ينتهي بها المسلم في ذلك المكان. فإن تيسر الله أن يكون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تقرب على القبلة، وغالبا لا تيسر الآن لأن قرب الجبل زحام شديد، تجمع الناس الدهماء من الناس ويصعدون إلى الجبل، ولا يتيسر ولا يسلم له مكان هناك. فيتجه القبلة يستقبل القبلة في أي مكان. قوله راكبا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على ناقته، وهذا على حسب الحال. إن كان وقوفه على دابة أو على السيارة أحسن له وأعول له على الدعاء وأبعد عن الناس فلا بأس، وإلا وقف جالسا في أي مكان يتجه القبلة ويستقبل القبلة في أي مكان. نعم. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا هو السنة كما جاء في الحديث: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مثل آخر خير الدعاء دعاء عرفة. نعم. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. بل بيد الخير ورد حتى في بعض الصلوات: هو حي لا يموت، بيد الخير هو حي لا يموت. نعم. صلى الله عليه. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو السنة، سنة الاجتهاد والإحصار من الدعاء إلى غروب، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتهاذا للوقت الشريف الفاضل. نعم. هذه هو مظنة الإجابة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المعجمين. مزدلفة. إلى مزدلفة. قال مزدلفة وقال مزدلفة بالتاء والدال، لأن الناس يزدلفون يعني. إلى يأتون إلى جمع، وقال لها جمع، قال لهم مزدلفة جمع يعني تجمع الناس حتى مجتمع الناس يختلف الناس إليها. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة يعني. نعم. على طريق المأزمين. المأزمين المأزمين وعليه السكينة يعني الجبلين المأزمين طريقين أو النقيقين مضيق الوادي بين الجبلين، يعني بين الجبلين اللذين بين مزدلفة وعرفة. فالسنة الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، والإكثار من التلبية حين الدفع. نعم. قال عفى الله عنه: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. نعم، قال إذا تكون ملبيا تذكر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. نعم، من الذكر. نعم، كما كان في عرفة استغل الوقت وأكثر التلبية والذكر والدعاء كذلك أيضا في دفعه إلى مزدلفة يكون أكثر من التلبية صلى حاجة ثم التلبية والذكر. نعم. قال عفى الله عنك فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حق الرحال يجمع بينهما. هذا السنة. السنة حاجة إذا وصل إلى مزدلفة جمع بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا في أذان وإقامتين يؤذن ثم يقيف ويصلي المغرب ثلاث ركعات ثم ينيخ الجماع. كان النبي أمر بأن تنح الجماع ثم صلى العشاء قام صلى العشاء ركعتين ثم حط الرحال ثم قبل حط الرحال لكن على الإبل وعلى الدوار ينيخها صلاة المغرب حتى تستريح ولا ويحط الرحل بعد صلاة العشاء. نعم. الله عز قال فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حق الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. نعم هذا هو السنة. السنة الحاجة نبيت بعد الصلاة ولا يسحق حتى يكون ذلك أعوان لها على وظائف النهار وظائف يوم العيد من وظائف عظيمة أربع وظائف يوم العيد لها أربع وظائف الوظيفة الأولى رمي جمرة العقبة والوظيفة الثانية الذبح اللحم والوظيفة الثالثة حط الرأس والوظيفة الرابعة الطواف والوظيفة الثالثة كل هذه أعمال يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع وصلى عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب قال أخذ ظن بعضهم أن النبي لم يوتر قالوا أنه ما عاوز تلك الليلة لكن هذا مجمل معروف من سنة عليه الصلاة والسلام أنه لا تنقذ لكنه نام عليه الصلاة والسلام ثم يستعين بذلك على أعمال النهار لأنه عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا عظيمة رمى جمرة العقبة ثم نحر أدنه نحر 63 بدأ في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ونحر علي ما غبر 37 ثم حلق رأسه ثم أفاض وطاف وسعى كل هذا قبل الظهر ثم دركت صلاة الظهر في المسجد الحرام فصلى الظهر هناك ثم رجع إلى منى فصلى بهم الظهر. ثلاث العلماء الجمع بينهما كان في حديث جابر أنه صلى في مكة وفي حديث ابن عمر أنه صلى في منى وجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في مكة صلى ثم لما رجع إلى منى وجد أصحاب المسلمين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة. نعم. فلذلك نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل حتى يستعين بذلك على قضاء على أعمال النهار ثم صلى الفجر بغلس. الغلس هو اختلاط هي الصبح بظلام الليل اختلاط هي الصبح بظلام الليل يعني في أول وقتها بعد تبين الفجر وانشقاق الفجر صلى حتى يتسع الوقوف في مزدلفة لأنه يسمى الوقوف في مشعر الحرام استقبال القبلة والدعاء حتى يسمى تلك وقبل طلوع الشمس يرفع إلى منى فصلى الفجر في أول وقتها حتى يتسع وقت الوقوف صلىها بغلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر دائما بغلس يعني الغلس هو اختلاط هي الصبح بظلام الليل جاء في الحديث عن والنبي يكون والصبح كان النبي يكون يصليها بغلس وأنه يصلي معه نساء متلفعة من موقفهن فيأخذ ما يعرفون أحد من الغلس لكن بعد يعني تبين الفجر وتحقق طلوع الفجر ولكن الظلمة تعتبر خلافا للأحناف الذين يصلون الفجر قرب طلوع الشمس ويسلمون بحديث أسروا بالفجر أعظم للعجل السنة تقليد ولا يزال الغلس نصلي بعد طلوع الفجر بنصف ساعة ثلثين ساعة لا يزال في غلس لكن في مزدلفة صلاها في أول وقتها من أول انشقاق الفجر وكان قبل ذلك في غير هذا المكان يتأخر بعض الشيء، يأتي بلال ويؤذنه بالصلاة ثم يصلي ركعتين ثم يذهب، هو يتأخر بعض الشيء وإن كان يصلي بغلط، لكن في مزدلفة بادر مبادرة شديدة في أول الوقت، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاته في مزدلفة، يعني غير ميقات المعتاد، وليس المراد أنه صلاها قبل الفجر، لا قبل طلوع الفجر ما يدخل وقت الوقت، المراد صلى صلاة بغير ميقاتها المعتاد، رواه البخاري في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاته في مزدلفة، فإنه صلاها لغير ميقاتها، يعني غير ميقاتها المعتاد. نعم، يكون هي تأخر بعض الشيء. نعم. كف الله عنه قال. نعم. نعم. له نافلة وله فريضة. هذا هو حسن بقية الجنبين بين الحديثين. نعم. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. نعم. والمشعر الحرام والجبل. جبل صغير. جبل قزح بني عليه المسجد الآن، يأتي ويستقبل القبلة ويدعو عنده، هو مشعر يسمى المشعر الحرام. مزدلفة كلها مشعر، إن تيسر له أن يأتي الجبل، وإلا في أي مكان في أرض مزدلفة يتجه إلى القبلة يستقبل القبلة ويدعو، فأرفع يديه ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وقال في عرفة: وقفت ها هنا، يعني الصخرات والجبل، وكان حلم شاف غيره، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرفه، عرفه واسع ما تضيق بالناس، وليس احد لا يجد مكان عرفه واسع، لان الوقوف في عرفه ركن حج الارض، يبين لهم عليه الصلاه انه لا يجب ان يوقف في هذا المكان خلف الجبل حتى لا يزدحم الناس. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرفه. ولما وقف عند الجبل في المزدلفة قال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، جمع اسم المزدلفة ثم جمع يعني تجمع الناس، وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، في اي مكان معه مزدلفة لا يشترط ان تذهب الى الجبل عند المسجد الصغير، الى الجبل الصغير الذي بني عليه المسجد، ونحر في منى في مكان قرب جبل مسجد الخير الان المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحرت ها هنا وفي جاد مكة كلها طريق ومنحر، أي مكان يلحق في أرض الحرم في ميناء في مكة في مزدلفة حجة، لكن الأفضل في ميناء، المهم في داخل فرد الحرم، فلا يلحق في عرفة، لو نحر في عرفة ما يجب، لا بد يكون داخل الحرم في ميناء أو مزدلفة أو مكة. نعم. أحسن الله إليك. فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، اللهم كما وقفتنا ووقفتنا فيه، الله عيش كما وقفتنا فيه، ما بعده وأريتنا إياه فوفقنا لذكره. نعم، الأولى وقفتنا والثاني وفقتنا، كما وقفتنا في هذا المكان فوفقنا. اللهم كما قال أحسن الله إليه اللهم كما وقفتنا فيه وأغيتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا. نعم. واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اشترع الدعاء هذا من دون استحباب هذا الدعاء، اذا ثبت نعم واذا لم تدعو باي شيء. ويكون من دعاء كذلك قوله ويكون، يعني ظاهره انه يستحب، تكلم عليه ما ذكر الدليل. نعم. قال عفى الله عنك: ويقف حتى يسر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس. هذا هو السنة، انه لا يزال واقف في المزدلفة حتى يسر جدا، حتى يظهر الإسفار الشديد، لكن قبل طلوع ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كان هدي المشركين لا يدفعون المزلفة حتى تطلع الشمس وتشتق على الجبل الذي قال له كبير، ويقول أشرق كبير كيما نغيب، خاطبون الجبل، يقول أشرق كبير كيما نغيب، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. وكان هدي المشركين في عرفة أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الدفع من عرفة وخالفهم الدفع من المزدلفة، في الدفع من عرفة كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى غربت واستحكم غروبها وغاب القرص. وكان هدي المشركين في الدفع من المزدلفة لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس إذا أشرقت على الجبل، يقول أشرق كبير كما نريد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس في الموضع. نعم أحسن الله إليك. ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. نعم، إذا بلغ محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى، طرف منها بين كل مشعرين فاصل، إذا وصل إلى محسر أسرع بمقدار الحجر، مقدار مثلا كذا 100 متر أو 200 متر أو 500 متر مقدار الحجر، ثم يوازي المحسر إلا أنه يحسر ثالثة لما فيه يتعب الإنسان في الحرم، فقيل لأنه موضع عذاب، لأنه هو المكان الذي عذر به أصحابه فيه، فلذلك أسرع فيه عليه الصلاة والسلام، أسرع في مكان العذاب، كما أنه لما مر بديار ثمود قنع رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام، يعني خفض رأسه وأسرع السير مكان العذاب، فكذلك لما جاوز المحسر أسرع مثل الحجر، لأنه مكان العذاب الذي عذب فيه أصحاب الفيل أبرهة وغيره الذين جاءوا لهدم الكعبة، وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن مكان عذاب الفيل في المغمس ليس هنا، أنه في وادي قال لهم مغمس، هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل ليس فيه هذا، وإنما هذا أسرع فيه لأنه يسمى الوادي المحسر لأنه يحصل ذلك لا لأنه مكان العذاب. نعم، بعض العلماء يرى أنه مكان العذاب، أما المقصود أن السنة هي كذا في مقدار الحجر. نعم الله. نعم الله. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منها، فيبتدئ بزمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخدف. حصى الخدف، يعني هذا السنة، السنة أن يبدأ برمي زمرة العقبة وهي تحية منها، هي تحية من منها، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأبصار، فالجدل ليس عليهم صلاة العيد، رمي زمرة العقبة تنبع صلاة العيد، ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي، وجمرة العقبة هي آخر الجمار من جهة منى، من أول ما عليك الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وهي أول الجمرات من جهة مكة، وهي حدود منى، حد منى جمرة العقبة وليست من منى. نعم. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخدف. حصل خلف، حصل خلف، الخلف يعني اللي تكون بين أصحابه، الحصى الصغيرة يخلفها بين أصحابه. نعم، يعني أكثر من حمص قليلا، هذا السنة حصل خلف. أحسن الله إليك. يرميها يعني يرمي سبع حصيات متعاقبة. مرد في التوحيد الدرس الماضي في حديث إياكم والغلو، فإنما أهلكم من كان قبلكم غلو، أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس هلم قبل حصيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تلقط له حصياته في الطريق من مزدلفة إلى منى، وإذا التقطها من منى أو مزدلفة فلا حرج. ومن قال بعض الناس قد يلقط الحصيات وقبل الصلاة إذا وصل مزدلفة لا أصل له، الصلاة أول شيء، والحصيات الأمر واحد. والفقهاء يقول يعقد من منى 70 حصاة. السنة أن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تلقط له 7 حصيات في الطريق وهو ماشي في الطريق، فلقط له العباس حصيات، قال فالتقط لهن حصل حل بمقدار ما يحصل أكثر من حمص قليلا مثل بعر الغنم حبة الفول. فلما وضعهن بيده قال عليه الصلاة والسلام نعم بأمثال هؤلاء قرن، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تغلو فتأتوا بالحجارة الكبار وترمون بناء على أن أبلغ من الاختبار فلا من الغلو، والحديث أقام فرموا بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الاختبار من الغلو والحديث العام. ومثله أيضا رميه بالنعال كما يقول بعض الله شحال رميه بالنعال، وكذلك أيضا كان يشتد غضبه ويشتم بعض العام كلها من الجهل، خدم الشاعر لإقامة ذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يعني ينبغي الإنسان أن يأتي متواضع متخشع يرميها ويكبر الله ويذكر الله، لا أن يأتي عرضان يشتم ويلطم ويضرب بحجارة الكبار وبالنعال كل هذا من الجهل. نعم لا يلقط هم بعيد أحوال فقهاء الفقهاء يقولون لا يرمي بحصى الرب به لأنه استعمل في عباده، وكان الذي تعرف دليل ويقيسون يقول مثل ما المستعمل حتى ما المستعمل الصبر لا لا حرج، لكن الإنسان يحتاط يكون بعيد ما يأخذ من الحوض لا بأس، إذا أخذ مكان لا بأس ويأخذ من الحوض قريب منه. نعم الله لك. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي. نعم هكذا يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة ويرفع يده هكذا، ما يضعها وضع يأخذها وضعها، هذا ما يتم مرض كن بعيد يا رب كذا الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات متعاقبة ولا يرميها دفعة واحدة، فيرميها دفعة واحدة لم يحسب له إلا حجر واحد. نعم ويقع التلبية بابتداء الرمي. نعم إذا بدأ الرمي بدأ التحلل قطع التلبية، كما أن المعتمر إذا بدأ بالطواف قطع التلبية، والحاج إذا بدأ بالرمي قطع التلبية في شرع التحلل. نعم أحسن الله إليك. ويقع التلبية بابتداء الرمي ويستقبل الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. نعم وإذا رمى من أي جهة فلا بأس، ثم يأتيها من بطن الوادي يكون يستقبل القبلة فيه نظر، إذا استقبل الوادي لا يستقبل القبلة، وإن رماها من الجهة الأخرى فلا بأس، ثم يتعاقب لأنها كان الطريق ضيق كان الجبل متكئ عليه ثم أزيل الجبل، ولهذا ما ترى إلا من جهة واحدة، ما ترى إلا من جهة، الجهة الثانية كان فيها الجبل، سعى عمر أنه رماها من فوق الجبل من الجهة الأخرى، إذا سقط في الحوض فلا بأس من أي جهة، المهم تكون في الحوض. نعم لكن الأفضل يستبطن الوادي، يأتيها من بطن الوادي، وإذا استبطن الوادي ظاهره أنه لا يستبطن القبلة. نعم إنما هذا في الجمرة الأولى والجمرة الثانية نعم صلى الله عليه وسلم. ويستقبل الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارعا ينحر، أو كان معه هدي ساقة من الحل يلحق بعد الرمي، أما إذا كان مفرد فليس عليه نحر، ثم يحلق رأسه بعد النحر ويتحلل. نعم. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. نعم، والحلق أفضل. يقول له اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، تعال المحلقين ثلاثة، فقال في كل مرة يقول والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، ثم الله الرابع. دل على أن الحق أفضل. نعم. والمرأة تقصر قدر أنملة، فبرأة الأسرة من كل ظهيرة إن كان له ظهائر، وإلا خلق من أطراف الشعر. ليست لها الحلق إن شاء الله جمال، لا تحلق المرأة. إنما هذا الرجل، وإن قصر الرجل فلا حلق، لكن الحلق أفضل. نعم. وإذا رمى وحلق حل. فتحلق، لبس الثياب وتحلق. اثنين، الرمي والحلق. أما النحر ليس محل، ليس من الأمور التي يتحلل بها، من الأمور التي يتحلل بها الرمي والحلق والطواف. نعم. قصات تدريج في الحج يعني لا الحج ياخذ من اطراف الشعر قدر انوله قدر راس الاصبع. نعم من اطراف، هي تجمع الاطراف، تجمع الاطراف تاخذ من اطراف، اذا كمل له ظفائر وكله ظفائر تاخذ من كل ظفيره من راس الظفيره. نعم. احسن الله اليك. ثم ينحر هديه ثم يحلق راسه او يقصره ثم قد حل له كل شيء الا النساء. نعم، حل له كل شيء، حل الطيب، لبس الثياب، قص الأظافر، إلا الزوجة لا تحل حتى يطوف ويسعى، يطوف ويسعى إن كان عليه. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. نعم. وهو يعني طواف الإفاضة، ثم طواف الزيارة، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الحج. نعم. يطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط، هو طواف الحج. نعم. ثم يفيض إلى مكة، وهذا جميع الحجاج يكون طرف الإفاضة، لا بد من ركن من أركان الحج، متمتع أو قارن أو مسافر. أما السعي هذا إنما هو للمتمتعين، والمفرد هو القارن، إذا سعى مع طرف القدوم فله ذلك، وإن أخره مع طرف القدوم فله ذلك، سعي واحد. أما المتمتع عليه سعيان، سعي مع طرف القدوم سواء مع طواف العمرة وسائر مع طواف الحج. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. نعم، كان متمتعا سعى للعلي الصغير، وإن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم كفى، وإلا نسعى مع طواف القدوم سعى على طواف القدوم. نعم. ثم قد حل من كل شيء، يعني حل التحلل الثاني، إذا طاف وسعى حل التحلل الثاني وحلت له زوجة، ولو كان باقي هذه يومين من أيام تشريق، فهي عليه الرمي والبيتوتة طواف الوداع، حل له زوجة إذا رمى وحلق وطاف وسعى حلت له زوجة. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. مما يبين جهل كثير من الحجاج، الآن إذا رمى وحلق وطاف حلق له زوجته ولو كان في مكة. بعض الحجاج المساكين يسألون من المغاربة وغيرهم، يقول عندنا عادة الآن إذا وصلنا إلى بلادنا يكون قبل الأخيار ويستقبلون الناس، نجلس فيها أسبوعين ثلاثة ولا نترك بيوتها، ممنوع ندخل البيت حتى تكون ثلاثة أسبوع، ممنوع من زوجته ولا يقابل زوجته، هذا إغلال وآثار. هكذا يسأل بعض الحجاج المغاربة وغيرهم. نعم. نعم. ها؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. خمس سنوات حتى تطوف. نعم. قال عفو الله عنك: يستحب أن يشرب من ماء زمزم لنا أحد ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم. شرب الزمزم يشرب من قبل أن يمرض وشرب من زمزم. أما هذا الدعاء إذا دعا بأي دعاء، لكن هذا الدعاء يحتاج إلى إن ثبت يستحق هذا الدعاء. اشترى عليه قال السالفة. يعني شربه العلم قصد العلم صار علم، قصد العلم صار دية، قصد الشبع صار شبع. ما أظن أن يحسب له نصح في الحديث. نعم. يحتاج إلى مراجعة. نعم. في الحديث إنه طعام وطعم الشراء والسكر، قال الجزء إنها طعام وطعم، يحتاج إلى ثبت. نعم. يحتاج مراجعة الحديث. أخرجه البيمان ومسند وفي الحديث الكامل كله من حديث جابر ومدار على حلاف المؤمن. قال الباني في الله من هذا الطريق رواه الشقيق في جابر الفرزان والأشرفي في أخبار نفسه، ونقل الباني من جابر ومدار المؤمن ضعفوه. ونقل الباني حول كلام طويل يقول من العلماء منه أن ابن القيم في زاد المعاد ذكره وقال الحديث حسن صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا وصل القولين فيه مجازفه. وقد ضربت أنا وغيري من استشفاء ماء جنزم ومورة عزيزة وفشكوك وفشكوك. هذا كلام مقيم؟ كلام مقيم. ها؟ كلام مقيم ولا يقول جبار حال الشيخ على أي حديث؟ على أي حديث هذا؟ على الله شكال عليه؟ ما أزاد من المشريب له؟ قال أخرجه ابن ماجه وأحمد بن علي الكامل كله من حديث جابر ومداره على عبد الله بن مؤمد. قال الألباني في الله: ومن هذا الطريق رواه خطيب في تاريخ الغزال والأزرق في أخبار مكة. ونقل الألباني لجهد بن أبي المؤمد ضعف، ونقل الألباني وحول أن ابن مؤمد ضعف ضعفوه ضعفوه. نعم. ونقل الألباني وحول الكلام الطويل من نقول من العلماء، ومنها أن ابن القيم في زاد المعاد ذكره وقال فالحديث حسن صححه بعضهم وجعل بعضهم موضوعا وكلا القولين فيه مجازا. وقد جربت أنا وغيري من استشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت من عدة أمراض. وذكر الألباني كلام ابن القيم في هذا دون تكلم عن إسناده، ثم قال الألباني هو حديث حسن وضعفه اللوز بالمجمول للنظر بطريقة المؤمن وحده. ثم قال الباني وجزم بن الجوزي لصحة هذا الحديث مؤكدا ذلك بقولة من هذه القاصدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم في مسجد ذلك. ابن القيم يقول ان حسنه بعضهم وقال بعضهم انه موضوع وكل قول مجازفة، يعني ايش يكون صحيح يعني؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني التصحيح هو أصل ذلك الموضوع فيكون حسن. نعم. نعم. في الآية التصحيح بقوله يؤكد انظر فتح الباري يؤكد ابن حجر على ضعف يؤكد ابن حجر يؤكد ابن يؤكد ابن حجر وقد فتح هذا من هذا؟ هذا على العمدة فيه؟ نعم. على العمدة صفحتين نفس الكلام طول صفحتين على ايش؟ على الحديث ذا؟ وش خلاصه في آخرها وش دعوه في آخر؟ هذا آخر شيء آخر الصفحتين اللي ذكرها صفحتين عن من؟ هذا الحديث ضعيف وأعلى درجات أن يصير البحث محتملا محتملا بدا أن يكون منكرا فهو يشبه الحكم. وأما قول ألباني من الصحيح فهذا غير صحيح، وإلا لم يحق هناك فرق بين ما يرويه البخاري من جواب إسماعيل عن نافع وغيره من الثقات وبين ما يرويه ابن ماجه من طريق وعطاء أو غيره كالخطيب والبيهقي وأمثاله. فهذا الحديث لم يصححه أحد ولم يحسنه أيضا أحد من تقدم. وإنما أجمع على أن حديث ابن مخلل ولا يعرف إلا به وهو ضعيف، بل قال أحمد وهو إمام هذا الشأن صاحبه مناسيه. فحديث هذا كما أثبت إن تجاوزنا نقول إنه يشبه الحكم، لا سيما لم يروى في الأصول الخمسة، وإنما روي في لماذا وكثيرا ما يروي عن المتروكين، وكذا وقع في المستدرك وقد صحها ابن حجر وقفه على مجاهد. والله تعالى أعلم. منذ فتح الباب يؤكد ابن حجر على بعث هذا منه عبد الرزاق هذا كل الشرح على التعليق له عبد الرزاق المهدي من هذا موجود موجود هو موجود الآن نعم نعم قال باب ما يفعله بعد الحلم نعم الله فينا الله طيب حسنه وإذا أما حسن أو أقل من حسن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عفى الله عنه. قال: باب ما يفعله بعد الحل. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات. ولا يبيت لياليها قال عفى الله عنك ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. كل قال رحمه الله تعالى ثم يرجع بعد الحل إلى منى، يعني إلى إذا طاف إذا حلق إلى رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم ذبح هدية ثم حلق رأسه ثم طاف حل حلت حلوين الحلو الأول والثاني ثم يرجع إلى ميناء. هذه الوظائف يوم العيد الأربع يعني أداها رمى أولا جمرة العقبة ثم ذبح هديه إن كان متمتعا أو قارئا وإن كان مفرد ليس عليه ذبح ثم حلق رأسه ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان متمتعا أو قال إنه مفرد وإن كنت على طواف القدوم يكون حل حلوين الأول والثاني ثم يرجع بعد الحل إلى ميناء فيبيت بها ثلاث ليال إن تعجل وليلتين ثلاث ليال إن تأخر وليلتين إن تعجل في كل يوم من الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال بعد الظهر الجمرة الأولى الوسطى الأولى التي كلمة في الخيف ثم الصغرى ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي بعدها ثم يرمي الجمرة العقبة التي رمى يوم العيد تكون هي الأخيرة في آخر الجمرات من منى وهو أطرب الجمرات إلى مكة في الترتيب لا بد من الترتيب فإن رمى الجمرة الوسطى ثم الصغرى سقط رمى الجمرة الوسطى لا بد من الترتيب والسبع لو قدر بعضها على بعض لا بد أن يرتب ولو رمى لو نكت رمى الجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى يحسب لها الصغرى ما يحسب لها الصغرى عليها أن يرمى الوسطى بعدها مرة ثانية بعد الصغرى ثم العقبة الكبرى لا بد من الترتيب نعم جهل فيش لا ما يعني نعم جهل يرتبها فإلا يرتبها وفاتت أيام تشتد عليه ده نعم قال عز وجل ما في عذر هذا في المحظورات غطى رأسها أو لبس الثوب أما المحظور الواجبات لا بد من أدها من لم يؤديها ولو جاهلا أو ناسيا عليه أن يؤديها في وقتها، فإن فات وقتها عليه الجر عند أهل العلم. نعم. يأتي فيرميها إيه؟ قال عفى الله عنك، ثم يرجع إلى منى. نعم. ولا يبيت لياليها إلا بها. هذا السنة، يبيت الليالي في منى، والمراد بيتها أن يكون أكثر أكثر الليل، أغلب الأكثر من كل الليل يكون موجود على أرض منى، سواء كان نايم ولا جالس ولا يصلي ولا يأكل، ثم هو البيتوتة ما يلزم النوم، وجوده على الأرض منى هذا هو البيتوتة أكثر من كل الليل، لابد أن يبيت فيها واجب أو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في هذه البيتوتة لأجل سقاية الحاج، ورخص للسقاة والرعاة، والرخصة لا تكون من شيء واجب، فدل على أنه واجب، هذا هو المذهب. وروى في الثاني عن الإمام أحمد أن المبيت سنة وليس بواجب فلا شيء عليه، وهو قول لبعض العلماء والصواب الأول، صواب أنه واجب، لأن الرخصة لا تكون من شيء واجب، لولا أنه واجب لما احتاج العباس أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص له كذلك السقاة والرعاة، فلما رخص لهم دل على أن غيرهم لا يرخص له بوجوبه. نعم. قال عفى الله عنك، ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. نعم. كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. هذا هو السنة، أن يكون الرمي بعد الزوال فلا يستقبل الزوال، لأنه يكون بعد الزوال، والزوال أذان الله، إذا زالت الشمس رمى مرتبا يبدأ الجمرة الصغرى يرميها مستقبل القبلة فيحسن، وإلا من تيسر يرميها في أي جهة، سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، والأفضل ما كان الأيسر له، يكون استعدل العبادة براحة، هذا هو الأفضل، إن كان إذا كان استقبل القبلة يكون فيه مشقة وزحام، والجهة الثانية ليس فيها الزحام فذهب إلى الجهة الثانية، وهذا مستحب ليس بواجب، ولا بد أن تكون سبع حصيات تكون متعاقبة، الله أكبر، يصبر مع كل حصى، يرميها رمي، ما يضعه وضع، لابد من رمي، فيرى بياض الإبرة ترميها، لأن الوضع ما يسمى رمي، وإن رماها كلها مرة واحدة يعتبر حجر واحد، لابد تكون سبع، ثم بعد ذلك يتقدم يجعلها عن يمينه ويتقدم ويرفع يديه ليدعو، والنبي دعا دعاء طويلة بمقدار قراءة سورة البقرة، وهذا وقت طويل. لكن ضعف يدعو الإنسان ولو قصير ولو دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق أو أقل في أمثلة للسنة، لكن ما يستطيع نجد مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا قريب منه عليه الصلاة والسلام، دعا دعاء طويل مقدار قراءة سورة البقرة جزئين ونصف إلا لهم، يعني وقت طويل فضل عظيم، ثم يرضي الجمرة الوسطى كذلك سبع حصيات متعاقبة تستقبل قبلة تيسر وإلا في أي جهة، ثم يسهل يجعلها عن يساره ويتقدم ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن المسلم يفعل ما يستطيع ولو، ثم يرمي جمرة العقبة، قال يستقبل القبلة والطاولة ما يستقبل، وإنما يستقبل الوادي ويجعلها أمامه العقبة، ولا يقف عندها ولا يدعو. خلف العلماء في الحكمة، قال بعضهم لأن مكان ضيق، جمرة العقبة كان في جبل متكئ عليه جبل وزير الجبل، ولما كان المكان ضيق ذهب النبي ولا دعا، والصواب أنه لم يدعو لأنها انتهت العبادة، فالجمرة الوسطى الصغرى والوسطى دعا لأنها تدخل بالعبادة كما لو كانت الصلاة، فلما مر جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرفت كما لو انصرفت الصلاة، وهذا هو الصواب، ولهذا الدعاء في سبل الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة. نعم. جزاك الله عنك. نعم. هذا كله من باب الاستحباب انت يسر ولا في اي شيء يسر. نعم. قال عفو الله عنك ثم ياتي الوسطى وهذا يفعل هذا في كل يوم من الايام الثلاث 11 و13 انت اخر وان تعجل يوم 12 وخرج قبل غروب الشمس فقط رمي يوم 13 ويستمر الرمي من زوال الشمس الى الغروب هذا متفق عليه. واما الرمي في الليل فالمذهب انه ممنوع والقول الثاني انه لا باس بالرمي بالليل لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد اول الرمي ولم يحدد اخره وعلى هذا فيستمر الرمي من زوال الشمس الى طلوع الفجر تكون الليله تابعه لليوم السابق ليله الثاني عشر تابعه اليوم ليله الحادي عشر تابعه اليوم العاشر يوم العيد يوم العيد من طلوع الشمس الى غروبها ومن الغروب الى الفجر تابع اليوم العيد وليله الثاني عشر تكون تابعه اليوم الحادي عشر وليله الثالث عشر تابعه اليوم الثالث عشر اما اليوم الثالث عشر فليس هناك رمي في الليل الرمي من زوال الشمس الى الغروب اليوم الاخير لان يعني غروب الشمس تنتهي ايام الرمي وايام الذبح وايام الحج ما في رمي في الليل ثم الثالث عشر انما في العاشر الحادي عشر والثاني عشر اما ليله الرابع عشر ما في رمي وهذا هو الذي عليه فتوى هيئه كبار العلماء بالاغلبيه ان الرمي في الليل لا باس جائز والمذهب منع لا رمي في الليل ولكن القول الثاني والعلم الثالث انه لا باس بالرمي في الليل وهذا هو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها قال هذا ما جعلكم في الدين من حرج والشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ولا يكفي الآن الوقت من زوال الشمس إلى غروبها العدد الكثير الآن في الجاء ما يكفيهم إذا كانوا 1.5 مليون ما يتمكنون من الرمي من الزواج إلى غروبها فالصواب أنه لا بأس بالرمي في الليل ولا سيما لمن شق عليه. نعم. من وكل في الرمي او من قضى رمي لمن لا يرى رمي ليلا يرمي كل جمعه مرتين او يعيد ثلاث هذا في شيء فيها خلاف بعض العلماء والمذهب يرى انه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبه عن نفسه ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبه عن الموكل الاول واذا وكل ثاني ايضا يعود ثلاث واذا وكل ثالث يرميها الثلاث ثم يرجع والقول الثاني انه يرمي دورة الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن وكله ثم يرمي دورة الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن وكله ثم يرمي دورة العقبة ثم يرمي عن وكله ولعل هذا لا بأس به لا سيما مع الزحام. نعم. عفى الله عنك. قال ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك فإن أحب أن أما من الفجر إلى زوال الشمس هذا ما في رمي بعد الفجر من طلوع الفجر إلى رمي إلى الزوال هذا ما في رمي ليس وقت الرمي نعم بالاتفاق. نعم. قال عفى الله عنك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. نعم. فإن قبل غروب الشمس من منى المراد خروج من منى إذا تجاوز دورة العقبة فدورة العقبة ليست من منى في حد منى وليست منى. نعم. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. نعم. إذا غربت الشمس ولم يتعجل لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر وإن بات باختياره ورمى فهو أفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تعالى اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم. الله عنك. فإن كان متمتعا أو قاريا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. لأنه طاف وسعى ورمى أو حلق وانتهى من الرمي انتهى ما بقى إلا طاف وجاء. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. إيه هذا إذا كان مفرد أحرم بالحج وبقي عليه العمرة انتهى إذا كان قارئ مفرد انتهى حج عمرة المتمتع